إلى الله مرجعكم جميعا الله إن كنتم مؤمنين. قل إني أمرت أن أكون أول أكبر جمالا قل الله. قل أرأيتم Thank you. I ذلك هدى الله يهدي به من لا يوم فَأَكْثَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ